لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال أبو عبد الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. ذكرنا في لقائنا الماضي أن الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى استدرك على الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في إسناد هذا الحديث، فإن هذا الحديث جاء من طريق ابن أبي مليكة عن محمد ابن القاسم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى هنا في زيادة إيه؟ في زيادة راوي. وجاء أيضا ها هنا عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى هنا جاء إيه؟ أعلى. يبقى في رواية القاسم يأتي نازلا، في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة يأتي عاليا بطبقة أو عاليا بدرجة. فذكر الدارقطني رحمه الله تعالى إن زيادة في هذا الإسناد، يعني وجود محمد بن القاسم، هذا أصح. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى رد على هذا التعقيب أو على هذا الاستدراك قائلا بأنه يحتمل وجهين: أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من محمد بن القاسم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم أن ابن أبي مليكة سمعه من عائشة، ويكون بذلك قد رواه بالوجهين أو من الوجهين، مرة عن محمد بن القاسم، عن القاسم ابن محمد عن عائشة، والمرة الثانية أو الوجه الثاني أنه رواه عن مين؟ عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مباشرة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال: رغم وجاهة هذا الاحتمال، لكن يبقى إيه؟ يبقى احتمال، ما يبقى إلا إيه؟ إلا احتمال، لكن هذا يتوقف على الدليل. الدليل هنا أن يكون إيه؟ سماع ابن أبي مليكة من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حتى يزال هذا الاحتمال. طيب، هو ثبت السماع من ابن أبي مليكة من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ نعم. فهذا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التفسير في جامعه، فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في تصريح مين؟ سماع ابن أبي مليكة من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبهذا يزول الاحتمال ويتعين الحمل، يتعين الحمل على إيه؟ على أنه سمع مرة من القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يعني عمته. ثم الوجه الآخر أنه هو سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بدون واسطة، ويكون قد رواه بالإيه؟ قد رواه على الوجهين. وإن كان السر في ذلك أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة، وإن كان المؤدى واحد، يعني في الرواية التي معنا بدون واسطة فيها مسألة المراجعة، فيها مسألة المراجعة، وإنما كانت يعني يستشكل عليها شيء إلا راجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزول هذا الإشكال ويثبت الفهم وتثبت المعرفة. أما حديث القاسم ابن محمد رحمه الله تبارك وتعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها فما فيش هذه الايه، ما فيش هذه الفائدة، لكن فيه بس الوقوف على أنها إيه؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يحاسب حسابا إيه؟ يسيرا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. إذن هذه الطريق، طريق ابن أبي مليكة عن عائشة، فيها فائدة زيادة هذه الايه، زيادة هذه المراجعة الثابتة بين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتثبت وحتى يزال ما عندها من استشكال في أمر الحساب وأمر العرض كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أن يكون فائدة تكرار الحديث في أكثر من موضع، أن فيه فائدة، هذه الفائدة إما تتعلق بالإسناد، وإما تتعلق بالإسناد والمتن معا، وإما أن تتعلق بالمتن، وإما أن تتعلق بالمتن. وده شغل الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى التكرار لأجل إيه؟ لأجل فائدة، لأجل الفائدة، سواء كانت فائدة إسنادية أو فائدة حديثية، ومن كل يستنبط منها يعني فوائد حديثية وفوائد فقهية كما سيأتي معنا تباعا، وكما تقدم أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. أما قوله كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، إنما جمع بين كانت وكانت تفيد الماضي، وبين لا تسمع وهذا يفيد المضارعة، لأن كانت هنا لثبوت خبرها، والمضارع المضارع للاستمرار فيتناسبان. وقيل جيء بلفظ المضارعة استحضارا للصورة الماضية، أي لقوة تحققها، لقوة تحققها. إلا راجعت هذا، هذه المراجعة لتستوضح ولتتبين ما أشكل عليها فهم، ما أشكل عليها فهم، حتى تعرفه أي بزوال المشكل وثبوت المعرفة والفهم، وثبوت المعرفة والفهم. قوله من حوسب عذب، أي من حاسبه الله تعالى يوم القيامة يعذبه، لأنه لابد أن يكون على العبد تبعات فيعذب عليها، فيعذب عليها. فقولها رضي الله تعالى عنها قالت فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هي عندها هنا مسألة، إن الله عز وجل يقول من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في إثبات إيه هنا؟ في إثبات الحساب، وإن كان بس إيه؟ إفادة أنه إيه؟ يكون يسيرا، يكون يسيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، يبقى مناقشة الحساب يترتب عليها الحاق العذاب أو لحوق العذاب أو تحتم العذاب، ماشي كده؟ في حين إن هنا إن الحساب فيه إيه؟ فيه تيسير. طب يبقى هنا حساب إيه وجه هذا الحساب؟ يبقى هنا قابلت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن هنا المقابلة، مقابلة لأجل إيه؟ لأجل الاستفهام وزوال الإشكال، مش لأجل الإيه؟ مش لأجل المعارضة وضرب النصوص بعضها ببعض. هي دي المسألة، وهي دي الإيه؟ وهي دي الآفة. فشتان بين من يتبع هوى، واضح كده، ويبقى عنده مشكلة في الإشكالات أو مشكلة في المتشابهات، ويبتدي إيه؟ يريد بذلك الفتنة والعياذ بالله، ودي مسألة في غاية الخطورة. وفرق بين من يقابل النصوص بعضها ببعض لأجل إيه؟ لأجل إزالة المشكل وبيان الإيه؟ وبيان وجه الحق في هذه المسألة. فقالت فسوف يحاسب، يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، يعني عرض الأعمال. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو أن تعرض عليه سيئاته، تعرض على العبد سيئاته ثم يغفرها الله تبارك وتعالى له. وده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمؤمن. طيب دليل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل، يعني جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى اللي بتبقى حديث السر، حديث الإيه؟ حديث السر، يقول في النجوى. فقال رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، فيضع عليه كنفه. الكنف هو الستر ولذلك ويستره الكنف، وهذا فيه إثبات صفة الكنف لله عز وجل. وجاء عند الإمام البخاري أن بيان هذا من قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كنفه يعني سترة، فإن الله تبارك وتعالى يستر عبده المؤمن عن رؤية الخلق له. ليه؟ لأن في رؤية الخلق له هو يقرر بهذه السيئات فضيحة له وخزي له، فلكرامة المؤمن على ربه تبارك وتعالى أنه أنه يستره. ولا يسمع هذا الحديث إلا المؤمن، إلا العبد نفسه، إلا العبد، فيكون بينه وبين الله وبين الله تبارك وتعالى وحسب، لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد آخر. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإكرامه لعبده المؤمن. قال فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، يبقى يقر به، يقر بالذنوب، نعم، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، ورأى في نفسه أنه أنه هلك، يقول الرب الكريم تبارك وتعالى قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، فيعطى كتاب حسناته. فهذا كرم من الله تبارك وتعالى وتفضيل للمؤمن وبيان كرامة المؤمن عند ربه تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث متفق عليه. ولكن من نوقش الحساب، المناقشة لغة يقال نقش الشيء نقشا، بحث عنه واستخرجه، بحث عنه واستخرجه، ويقال نقش الشوكة بالمنقاش، لما تبقى فيه كده شوكة مثلا في الجسم أو كده يوم يعمل إيه، تجيب كده إبرة أو تجيب ملقاط وتفضل تعمل إيه، تحاول فيها كده لحد إيه ما تستلها، لحد إيه ما تستلها. نعم، نقش الشوكة بالمنقاش، ونقش الحق من فلان، وناقشه مناقشة ونقاشا، استقصى في حسابه، استقصى في حسابه. قال الحافظ رحمه الله والمراد هنا المبالغة في الاستفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب. يبقى يفضل بقى يحاسب ويستقصى عليه ويستوفى عليه في الحساب، ده حيؤدي إلى الإيه؟ حيؤدي إلى العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، حسنات العبد تتوقف على إيه؟ على قبول الله تبارك وتعالى. ذلك إنما يتقبل الله من الإيه؟ من المتقين. فأنت تعمل والعباد يعملون، لكن من يضمن على الله القبول؟ من يضمن؟ ولكن هذا محض فضل الله تبارك وتعالى، هذا محض فضل الله تبارك وتعالى. نعم، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول. يودي مسألة تفترق فيها معتقد أهل السنة عن المعتزلة، إن المعتزلة تعاملوا مع نصوص الوعد واستحقاق الجنة على أنها استحقاق ثمانية، فكانت المعاملة بنظرتهم، وده النظرة الخاطئة، أنهم قياسا على الأجير والمستأجر له، ودي مسألة في غاية الخطورة، ودي مسألة في غاية الخطورة. فأن كما أنه عمل وجب له الأجر، فكذلك إذا ما عمل الطاعات وجبت له الجنة. فمن الذي يوجب على الله تبارك وتعالى؟ فإن كان هذا استحقاق، فهذا استحقاق فضل وجود وإنعام وكرم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فدي مسألة في غاية الأهمية. فإن حسنات العبد متوقفة على القبول، متوقفة على القبول، وهذا إنما يكون بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول فلا يحصل للعبد النجاة، فلا يحصل للعبد النجاة. دي مسألة فيها وقفة، وهو تنبيه وتذكير بمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد، مسألة الوعد والوعيد، لأنها من مسائل التي زلت فيها أقدام كثيرة، فهي مزلة قدم. نعم، فمذهب أهل السنة والجماعة القول بموجب نصوص الوعد والوعيد على وجه الإطلاق والعموم، على وجه الإطلاق والعموم، وفي ذات المقام التوقف في دخول المعين في العموم الذي قام به سببه، الذي قام به سببه، يعني سببه من الوعد، من الثواب أو من الإيه، أو من الوعيد اللي هو العقاب والعذاب. نعم، وذلك حتى يقوم به المقتضي الذي لا معارض له، وذلك لأن هذه النصوص دلت على أن هذا العمل سبب مقتض لهذا الثواب أو مقتض لهذا العقاب، والنصوص المرتبطة بها دلت على أن الدخول في أحد العمومين، عموم الثواب أو عموم العقاب، يتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع، وجود شروط وإيه؟ وانتفاء موانع. فلو أخذنا على ذلك مسألة الوعد، مسألة الوعد، فقوله مثلا صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، ده هنا إيه؟ ثبوت ثواب على إيه؟ من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، من حافظ على صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ وصلاة العصر. والحديث حديث متفق عليه. لكن هنا السؤال، هل كل من أقام هذه الطاعة وحافظ عليها يتوجب له الجنة؟ وضحت كده؟ يبقى أنا عندي دلوقتي وعد بثواب، وهذا الثواب ترتب على سبب، لكن هل من قام به السبب يجب لحوق الثواب به؟ يبقى دي عندي كم مسألة كده؟ مسألتين، ماشي كده؟ يبقى فيه ثواب أو عمل، هذا العمل ترتب عليه ثواب، وجاء العامل وأدى هذا العمل، فهل يجب له الثواب؟ هل يجب له الثواب؟ واضح كده؟ دي مسألة إيه؟ مسألة تانية. طيب، وإذا كانت ثمة ثواب، فهل هناك موانع تمنع من استحقاق هذا الثواب؟ يبقى كده بقت مسألة كام؟ تلتة. يبقى أنا عندي كم مسألة؟ تلتة. يبقى عندي الوعد، ماشي كده؟ عندي الإيه؟ الثواب، العمل والثواب، وعندي العامل اللي أدى هذا العمل. هل يلزم من وجود الطاعة أو عمل الطاعة أو عمل هذا العمل الذي ترتب عليه هذا الثواب استحقاق الثواب؟ ماشي كده؟ طيب، هل توجد موانع تمنع من ثبوت هذا الثواب أو لحوق هذا العبد بهذا الثواب؟ يبقى كم مسألة؟ ثلاث مسائل، ثلاث مسائل. نشوف كده. نعم، ما الثلاثة اللي هي إيه؟ عدم وجود موانع، عدم وجود موانع تمنع منين؟ تمنع من تحقيق الثواب، ماشي كده؟ تمنع من تحقيق الثواب. طب نشوف كده وتبان أكتر معانا. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ماشي كده؟ يبقى مفاد هذا النص أن من صلى الفجر والعصر ماشي كده يترتب عليه دخول الايه؟ دخول الجنة. مش كده؟ طيب شوف كده قوله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أم كده إيه بقى؟ أم شرط؟ ها؟ الشرط ده عمل إيه في الإطلاق الأول؟ آه يبقى مش معنى كده إن كل من صلى البردين هيدخل الجنة، لكن هيتوقف عليه إيه؟ هيتوقف على شرط إن يكون هذا من الإيه؟ من المتقين عشان يترتب القبول. يبقى الشرط ده عمل إيه في الإطلاق؟ جاء قيده، واضح كده؟ جاء إيه؟ قيده، بتبني المسألة أكتر. طيب يبقى إنما يتقبل الله من المتقين، فجعل سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله عز وجل برحمة منه وفضل، وأن العمل الذي لا يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله تعالى، هو الذي لم إيه؟ يبقى عمل العامل ومع ذلك لم إيه؟ لم يتقبله الله. طالما لم يتقبله الله عز وجل يبقى يترتب عليه عدم دخول الجنة، عدم دخول الجنة. طيب هدأ بعد كده كمان قوله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر. ها يبقى حصل إيه كمان كده؟ وقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر الرياء، شرك الصرائر، مش كده؟ يبقى أنا عندي هنا بقت كم مسألة؟ ها واضح بتوضح كده أكتر. يبقى أنا عندي لابد عمل العامل ماشي كده، يبقى أنا عندي طاعة ترتب عليها ثواب، لكن ليس بلازم من فعل الطاعة استحقاق الثواب، علشان يترتب عليه إيه اللي حيقيده؟ التقوى، أن يكون من الإيه؟ أن يكون العبد من المتقين، مش كده؟ يبقى ده استفاء شروط. طب وبعدين كمان يترتب عليه انتفاء موانع، انه لما يجي يفعله يكون خالي من عوامل الشرك الجلي والشرك الخفي. اذا المحصلة انه ليس كل ثواب او كل فعل او كل طاعة ترتب عليها ثواب او ترتب عليها وعد لازم استحقاق هذا الثواب وهذا الوعد لعمل او للعامل الذي ادى هذا العمل او ادى هذه الطاعة، حتى تقوم به إيه؟ شروط معينة، وحتى تنتفي عنه كذلك موانع معينة. وضحت كده المسألة؟ طيب نشوف بقى الكلام دوت. فجعل في آخره أن الموت على الكفر شرط في حبوط العمل. يبقى أنا عندي كم مسألة؟ مسألة ثلاث مسائل. أولا وجود ثواب مترتب على طاعة، وهو أن صلاة البردين سبب مقتضى لدخول الجنة، أدي الفعل أو أدي الطاعة وأدي الإيه؟ وأدي الثواب، وأدي الثواب. طيب حاجة تانية شرط تأثير هذا السبب وهو اتقاء الله تبارك وتعالى في العمل. طيب ده يتحقق بكم أصل؟ تقوى الله عز وجل في العمل تتحقق بأصلين، توحيد القصد وتوحيد المتابعة، توحيد القصد وتوحيد الإيه؟ المتابعة. لو اختلوا لن يتقبل العمل، ماشي كده؟ يبقى ممكن العمل يقع بتوحيد المتابعة، يعني على وفق السنة، لكن يتخلف توحيد القصد، يبقى العمل هنا مقبول ولا مردود؟ ماشي كده؟ وممكن يكون العمل فيه توحيد القصد، ماشي كده؟ لكنه خالف في المتابعة، خالف في الإيه؟ خالف في المتابعة، يبقى برضو العمل إيه؟ يبقى العمل مردود، يبقى برضو العمل مردود، حتى يقوم به الأصلان، حتى يقوم بالعمل الإيه؟ الأصلان. فأما توحيد القصد فهو أن يخلص العمل لله تعالى من الشرك الجلي ومن الشرك الخفي، من الشرك الجلي ومن الشرك الايه ومن الشرك الخفي. طيب اما توحيد المتابعة بمعنى ان يكون العمل على وفق السنة، على وفق إيه؟ سنته صلى الله عليه وسلم في القصد وفي صورة العمل، في صورة الفعل، في صورة الايه في صورة الفعل. وضحت كده؟ طيب حاجة التالتة ان هناك موانع تمنع من ترتب هذا الثواب على سببه، زي الايه زي الردة، مش كده، زي الشرك، زي الشرك الخفي، كل هذا يمنع من ترتب الايه من ترتب الثواب على ايه على هذا السبب او على هذه الطاعة، على هذا السبب او على هذه الطاعة. فيتخرج لنا من ذلك ان فائدة نصوص الوعد بيان ان هذا العمل، هذه الطاعة، سبب مقتضى لهذا الثواب. طيب ايه الفائدة اللي تعود علينا؟ فيستفاد من ذلك طلب الفعل والترغيب فيه، بس فقط لا غير، فقط لا غير. طيب اما ان كل شخص قام به سبب الوعد، يعني نفذ الايه نفذ الطاعة وادى هذه الطاعة، يجب وقوع الثواب له، يجب وقوع هذا الوعد لهذا العبد، فهذا باطل قطعا. هذا ايه باطل قطعا، لتوقف الثواب او لتوقف الوعد على تحقق الشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع. ها كده وضحت المسألة؟ وضحت ده بالنسبة للايه بالنسبة للوعد، بالنسبة للوعد. طيب اما نيجي بقى لمسألة الوعيد، نيجي لمسألة الايه مسألة الوعيد. طيب فعندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله ولعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. كل هذه النصوص التي جاءت في الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى أنا عندي هنا عمل ترتب عليه وعيد، ترتب عليه وعيد، ووعيد شديد، طرد إبعاد من رحمة الله عز وجل. من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فحرام عليه الجنة، ده وعيد شديد أهو، مش كده؟ ده وعيد إيه؟ وعيد شديد. طيب أما تيجي نشوف بعد كده مثلا قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، مع قوله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مع قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مع قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ يبقى أنا عندي هنا نصوص صريحة هو في الوعيد، وإن من فعل هذه المعصية وارتكب هذا الإثم وانتهك هذه الحرمة ترتب على ذلك إيه؟ الحرمان من الجنة، واللعن والإبعاد من الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب هل معنى كده أن من فعل هذه المعصية وانتهك هذه الحرمة من حرمات الله عز وجل يجب لحوق العذاب به ويجب لحوق الوعيد به؟ يبقى عندي كم مسألة؟ اتنين اهو، ماشي كده. طيب ما نيجي بقى بعد كده ننتقل لمسألة تانية، ان تقوم موانع من انفاذ هذا الوعيد، تمنع منين؟ يبقى العبد عمل، ماشي كده، العبد ايه؟ عمل، ومع ذلك تأتي موانع تقوم ايه؟ تمنع انفاذ هذا الوعيد على هذا العبد، يبقى ايه؟ لا يعذب ولا يطرد من رحمة الله تبارك وتعالى الى غير ذلك. يبقى عندي كم مسألة؟ ثلاث مسائل برضه، ثلاث ايه؟ ثلاث مسائل برضه. طب نشوف كده المسائل دي هتعمل ايه. اولا نص الوعيد السابق او نصوص الوعيد اللي احنا ذكرناها المتقدمة دي يدل على أن آكل الربا، النامصة، المتنمصة، الراشي، المرتشي إلى غير ذلك، كل هذه أسباب للطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، للطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، يترتب على هذا ماذا، أو نستفيد من هذا الوعيد ماذا؟ يستفاد من هذا الوعيد تحريم الفعل فقط لا غير، تحريم الإيه؟ الفعل فقط لا غير، وإثبات قبحه، وإثبات إيه؟ قبحه في الشرع، أنه قبيح في الشرع. في حاجة تانية؟ لا، ما فيش حاجة فوق ذلك، فيش حاجة فوق إيه؟ فوق ذلك. طيب، أما أن يقول قائل أن لحوق الوعيد، لحوق الوعيد بمن قام به هذا، بمن فعل هذا الفعل أو ارتكب هذا الإثم، فإن هذا يتوقف برضو على إيه؟ وجود شروط أو استفاء شروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء موانع، إثبات شروط أو استفاء شروط وانتفاء موانع. طيب، عندي المسألة الثانية، أن شرط لحوق الوعيد بمن قام به سببه كما دلت عليه الآيات هو انتفاء العذر الشرعي في حق المخالف، زي إيه؟ الجهل، زي الإيه؟ الجهل، الخطأ، النسيان، التأويل السائغ، التأويل الإيه؟ التأويل السائغ إلى غير ذلك من هذه الأمور، كل دي إيه؟ من الأمور التي تمنع إنفاذ الوعيد، كل دي أعذار تقوم بالإيه؟ تقوم بالفاعل أو تقوم بالعامل أو تقوم بهذا الذي ارتكب هذا السبب أو ارتكب هذا الإثم. طب الأمر الثالث، أن تتحقق شروط الوعيد، أن تتحقق شروط الوعيد لا يعني من ذلك تحتم أو وجوب إنفاذ الوعيد، لا يستلزم من ذلك وجوب إيه؟ وجوب إنفاذ الوعيد. ليه؟ الاحتمال أن تقوم موانع، أن تقوم موانع تمنع من إنفاذ هذا الوعيد، تمنع من إنفاذ هذا العقاب، تمنع من إنفاذ الإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل. طيب، إيه هي موانع إنفاذ الوعيد؟ يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. موانع من العبد نفسه، موانع من الإيه؟ من العبد الذي ارتكب هذا الفعل نفسه، منها التوبة، قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى التوبة هنا هتعمل إيه؟ أهي من موانع إنفاذ الوعيد، من موانع إيه؟ إنفاذ الوعيد. طيب، قال عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. يبقى ده دليل على الإيه؟ طيب، أيضا الاستغفار، الإيه؟ الاستغفار، كل ده من إيه؟ أمور يقوم بها إيه؟ يقوم بها العبد، يقوم بها العبد. فالاستغفار قال عز وجل والمستغفرين بالأسحار، دي مسألة، وعندنا الدعاء الذي هو إيه؟ سيد الاستغفار، وعندنا بقى الدعاء الجميل أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا تقدم معنا أن أبا بكر أحب رجل من هذه الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر لما يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعلم أبو بكر دعاء شكله إيه، فأبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر معلما قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ ظلما كبيرا، ماشي كده، فجبتها مرة ظلما كثيرا مرة تانية ظلما كبيرا، نوعت، يبقى أنت جبت بالإيه؟ أتيت باللفظين جميعا. وعند أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم إلى ما يعرف بالتلفيق، ماشي كده، التلفيق هو يقول إيه بقى إيه؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا وكبيرا، أو ظلما كثيرا كبيرا، ما دام إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إيه؟ إلا لفظة واحدة، لم يقل قال هذا مثلا في مرة أو هذا، يبقى عليك أن أنت بس إيه؟ لكن ما تلفقش، تعملهم مع بعض، تعملهم أنت إيه؟ تجمعهم مع بعض. طيب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، حديث متفق عليه. ماشي كده؟ يبقى ده منين؟ من فعل العبد. من الحاجات هو طبعا الأمور موانع العذاب من الأمور الكثيرة، يعني الرحمة، رحمة الرحمة بالحيوان، مش كده؟ مش احنا عندنا حديث شهير جدا جدا دايما يتقال كده، بغي من بغايا بني إسرائيل التي مرت فوجدت كلبا، وهذا الكلب يعني اشتد به العطش خلاص أشرف على الموت، عملت ايه؟ راحت نزع الخف وربطته في المرت بتاعها كده، وقامت دلته أنزلته في البئر فملأته، فسقت الكلب، فشكر الله عز شكر الله عز وجل لها، فغفر الله. غفر الله لمن؟ أهو ده من إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق، علشان ما تحقرش، علشان ما تحقرش العمل. فأنت ما تعرفش الحسنة اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أهو دي مسألة، دي مسائل في غاية الأهمية. طيب أيضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مش كده؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وهكذا. أيضا من هذه الأمور الحسنات الماحية، الحسنات الإيه؟ الماحية. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال لها سبب نزول كمان أن رجلا من المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في الطريق، فكان معه ومعها أمر، إلا أنه لم يقع في الفاحشة، لم يقع في الزنا، لكن فعل ما يفعل الرجل مع إيه؟ مع المرأة. واضح كده؟ كل هذه الأمور. فذهب إلى أبي بكر فقال استر على نفسك ما تتكلمش. فذهب إلى عمر، لكن الرجل يريد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا أمور معروفة، ثم تلا هذه الآية، فكان من أمر عمر أن سألها خاصة به، يعني الآية دي آية من خاصة بهذا الصحابي أي ما هي، فأبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها للإيه؟ للأمة جميعا إلى أبد الآباد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى الحسنات الإيه؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى الحسنات المحت إلى غير ذلك. يبقى الأمور في ذلك أمور إيه؟ أمور كثيرة في هذا الأمر. كل ده منين؟ كل ده من أمور العبد أو موانع من العبد نفسه، كل هذا من توفيق الله عز وجل للعبد، هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى للعبد. طيب مسألة تانية، موانع من المؤمنين. يبقى المؤمنين لهم نفع بعضهم لبعض، أهل الإيمان ينفع بعضهم بعضا، ودي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الإيه؟ فالمؤمنون إيه؟ رحماء فيما بينهم، دي مسألة في غاية الأهمية نرجو الانتباه إليها. فمن هذه الموانع التي تقوم بالمؤمنين الدعاء، الدعاء للإنسان في حال الحياة وكذلك في حال الممات، الدعاء في حال الحياة والدعاء في حال الإيه؟ في حال الممات. وهنا مسألة، ده ياخدنا برضو المسألة تانية، أن التوسل بالمخلوق ليس شرك على الإطلاق، على إطلاقه ليس شركا، لكن فيه تفصيل، فيه إيه؟ تفصيل. فالتوسل بدعاء الرجل الصالح، وده مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق صحيح ثابت بالكتاب وبالسنة، مش كده؟ إخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا، مش كده؟ وبالسنة إن كنا نستسقي برسولك، وهذا عم رسولك، يعني بدعاء رسولك، وهذه العباس رضي الله عنه يقوم فدعه. عندنا الحديث، حديث أويس القرني، مش كده؟ هذه دي مسألة. يبقى ده بدعاء مين؟ هذه يبقى المؤمن ينفع إيه؟ ينفع أخاه. كذلك ده إذا كان بالنسبة لحال الحياة، كذلك بعد الموت ينفع. ومسألة الموت دي مسألة من المسائل اللي عاملة فيها إشكال شوية، أو شوية أمور كده بين أهل العلم في القديم وفي الحديث، مش كده؟ فالكلام مثلا على وهب قراءة أو وهب ثواب قراءة القرآن للميت، مش كده؟ فالمسألة ديت هناك من يجيز ذلك، من يجيز ذلك من أكتيب النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الصحابة مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلمنا. طيب عايزين دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا أو قال اقرأوا قرآن وإيه أوهبوا ثواب القرآن أو ثواب القراءة للميت. دي حد سمع بيها؟ حد عنده فيها؟ أنا لا أدري، لو حد عنده يقول لي. ماشي كده، سواء منه صلى الله عليه وسلم أو بإيه أو بأمره. طيب يجي يقول لك لا، ده المسألة هنا بالقياس، والقياس معتبر، نقول له على العين وعلى الرأس سلمنا. لكن متى يكون القياس معتبرا؟ متى يكون القياس معتبرا؟ نيجي نمسك المسألة كده، أمور البرزخ، حياة البرزخية وما بعد الحياة، دي أمور غيبية ولا مش غيبية؟ غيبية. إذن علم ما في هذه الحياة وما في هذا العالم واقف على النصوص، متوقف على الإيه؟ على النصوص. والأمور التوقيفية لا يصلح فيها القياس، وتنتهي المسألة، وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة. أما مسألة أن يبقى بالقياس، قياس بقى ما هو صدقة، علم ينتفع به، أنت تحج عنه، توفي بنذره، الأمور ماشي، كل ده عظيم، كل ده. لكن يقول لك كل ده إيه؟ جاء بالنص، جاء بالإيه؟ بالنص. يبقى إذن حيث صرحك النص أو صرحك الشرع أو صرحك النقل اسرح كما شئت، وحيث أوقفك قف. لكن أنت تقول لي ما هو بالقياس بقى عظيم، نقول لك في أمور ثبتت، الوفاء بالنذر ماشي كده، الحج عنه، الصدق عنه، إلى غير كل ده ثبت، كل دي نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت على العين والرأس مفيش مشكلة. واللي لم يثبت هذا افتئات بقى على الإيه؟ ما نقدرش. ودي أمور توقيفية، والأمور التوقيفية لأنه من الغيب لا يصلح فيها القياس، وتنتهي المسألة، وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة. طيب يبقى دي موانع تكون من مين؟ من المؤمنين. كذلك الشفاعة، يعني الصلاة على الجنازة ده أحد أنواع الشفاعة، ده أحد أنواع الإيه؟ الشفاعة. وعندنا أحاديث بقى اللي يصلي عليه 40 أو اللي يصلي عليه 3 صفوف، مش كده الحاجات اللي معروفة دي، شفعوا إيه؟ شفعوا فيه، ومش كده بس، ده الرب تبارك يتجاوز عما إيه، وهكذا. كل هذا وارد. يبقى ده منين؟ يبقى دوت جاي منين؟ يبقى إذن إن الميت ينتفع بعمل الحي، ينتفع بعمل الإيه؟ لكن على إمتى أو فين أو متى؟ على حسب ما ورد النص، بحسب ما ورد الإيه؟ بحسب ما ورد النص. طيب الحج عنه، الصدق عنه، وفاء نذره، قضاء دينه، كل ده ايه؟ كل ده ثابت، كل ده ثابت. يبقى ده منين؟ من افعال ومن اعمال ايه؟ ومن اعمال المؤمنين. طيب عندي كمان من موانع انفاذ الوعيد الاقدار المؤلمه، المصائب التي تصيب الانسان، المصائب التي تصيب. احنا مر معانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من كنا امراه تقدم 3 من ولدها الا كان لها حجابا من النار، تصبر وتحتسب، يبقى لها ايه؟ حجاب من النار. الى غير ذلك، المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي انها ايه؟ كانت تصرع، مش كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم اصبري ولكن ايه؟ قالت ادعو الله ايه؟ فخيرها، ادعو الله لك فتبرئي مما انت فيه، ولا تصبري ولك الجنة، لا اصبر ولي الجنة، لكني فدعا لها الا تتكشف. فشوف المسألة، يبقى ده ايه؟ الصبر على الأقدار المؤلمة، الصبر على، يبقى كل ده من الحاجات اللي تحط عن العبد ايه؟ خطأ، وتمنع من انفاذ الايه؟ وتمنع من انفاذ الوعي. فوق هذا وفوق هذا العفو الإلهي، عفو الله تبارك وتعالى، عفو الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى. ودي مسألة في غاية الأهمية، وإحنا على طول من الحاجات الأحاديث اللي بتبقى مشهورة على الألسن قوي، حديث الرجل اللي في بعض الطرق أنه كان يعمل نباشا، شوف بقى حاجة يعني، وما عمل حسنة قط، وما عمل خيرا قط، مش كده وبس، ده جه كمان لما أيقن بالموت جاب ولاده وأوصاهم وأخذ عليهم العهد إن هم لما يموت يعملوا فيه إيه؟ يحرقوه ويطحنوه، وبعد ما يبقى خلاص كده حبة تراب يجوا في يوم كده فيه هوا فيه ريح، وبعدين يعملوا إيه؟ يطيروا الرماد المتبقي ده والحاجات التراب ده على كل إيه؟ ليه المسألة ديت؟ ظنا منه أن الله عز وجل لا يقدر أن يعيده مرة أخرى، وظنا منه أيضا أنه بذلك إيه؟ يكون قد فر ومر من عذاب الله عز وجل، ففعلوا الوصية العجيبة ديت. فكان من أمره أن الله عز وجل جمع هذا العبد، فكان السؤال: ابن آدم ما حملك على ما صنعت؟ كان عنده إيه الجواب؟ خشيتك، بس كده. فغفر الله عز وجل له بذلك ولم يعمل خيرا قط. ده عفو إيه بقى؟ وشوف النص لم يعمل إيه؟ خيرا قط. والأحاديث برضو من الحديث المشهورة أوي المتداولة أوي يعني حديث البطاقة، مش كده؟ اللي عنده 99 سجل مد البصر ذنوب 99 سجل مد البصر. شوف بقى مد البصر والبصر الإيه؟ فبصرك اليوم حديد، مش بصر بقى عادي، يبقى دي الذنوب قد ايه؟ 99 سجل، ماشي كده. ويقول له الله تبارك وتعالى: احضر وزنك، اشهد الوزن، فتوضع السجلات دي في كفة الميزان، ماشي. وبعدين يخرج له ايه؟ بطاقة. فالعبد يتعجب، هو شايف المسائل سجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، وبعدين تطلع بطاقة في الرواية قد الكف. فيسأل ويتعجب، يعني ما تفعل وما تغني هذه البطاقة، ما تصنع مع 99 سجل؟ فيكون الجواب: ما يبدل القول الذي وما أنا به بظلام للعبيد. خلاص انتهى ده الوزن، القسط والحق بمسائل منتهية. فتوضع البطاقة في الكفة الثانية فتطيش بالسجلات. طب البطاقة دي فيها ايه؟ فيها لا إله إلا الله بس كده، وما يعدل مع اسم الله شيء. خلصت، خلاص العفو الايه؟ العفو الالهي، العفو الالهي. يبقى كل دي موانع ايه؟ يبقى انا عندي دلوقتي معصيه وقام العبد بهذه المعصيه، لكن ممكن يكون ايه؟ جاهل، ما يعرفش. حديث عهد باسلام، نشا في بلده وباديه بعيده عن العلم وعن كذا وعن كذا وعن كذا، ولا يعرف. فبيتعامل مع هذه الامور، شرب الخمر، وقع في فاحشة، ولا يعرف أن هذا. ولذلك لما تتكلم الناس بتحريم الزنا، فجاء رجل فقال: أو حرم الزنا؟ ما أدري. فاحتاروا في أمره ماذا نفعل، فرفعوا أمره إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة. فماذا قال عمر؟ قال: علموه، فإن عاد فحدوه. يبقى هنا ايه؟ هذا الرجل كان حكمه ايه؟ جهل. فالجهل منع منين؟ ده منع من عقاب الدنيا، من إقامة الحد، ماشي كده؟ جاهل ما يعرفش الحكم، واضح؟ يبقى ده يعلم. طب وإن عاد بعد التعليم؟ شفت بقى المسألة. يبقى في موانع من إنفاذ الايه؟ من إنفاذ العيد. الإكراه ما هو مانع من إنفاذ الايه؟ كل هذه الأمور. وبعد كده تيجي موانع تانية، موانع بقى من الايه؟ من العبد، موانع من المؤمنين، موانع من رب العزة تبارك إلى غيره. إذن فمسائل الوعد، مسائل الوعيد لا بد أن تتحقق فيها شروط وتنتفي فيها إيه؟ وتنتفي فيها موانع. لكن ليس بلازم أن من فعل العمل الصالح أو عمل الطاعة لا بد حتما وأن إيه؟ وأن يثاب. لابد حتما وأن يثاب. وأن من فعل المعصية تحتم إيه؟ تحتم إنفاذ الوعيد في شأنه. هذا ليس بكلام إيه؟ أهل السنة. هذا ليس من كلام إيه؟ من كلام أهل السنة. وضحت كده في المسألة دي، مسألة مهمة عملناها بس في النقاط كده، عسى يعني تكون فيها فائدة إن شاء الله تبارك وتعالى، تكملة وتتم لكلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، من نوقش الحساب يهلك. قال النووي رحمه الله: معناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح، مفيش عفو، هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى، لمن يشاء سبحانه وتعالى. فوائد هذا الحديث: أولا، في الحديث ما كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من الحرص على تفهم معاني الحديث، معاني الحديث. أمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتدجر من المراجعة في العلم، لما حد يسأله ويراجع عشان يستفهم ويعرف ويتعلم ما كان ذلك يضجر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب إيه؟ عذب. طيب هي قرأت إيه؟ حوسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هنا قابلت، هنا نوقش الحساب، وهنا الحساب هنا إيه؟ يسير. يبقى هنا المقابلة لأجل الإيه؟ لأجل بيان الحق وإزالة الأمر المشكل. نعم، ففيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، والصلة بين المناقشة والمناظرة أن كل منهما يهدف إلى بيان وجه الحق، إلى بيان وجه الإيه؟ إلى بيان وجه الحق. كذلك في هذا الحديث تفاوت الناس في الحساب، تفاوت الناس في الحساب. أيضا هذا الباب والذي قبله، وهو باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، فهذا الباب والذي قبله يدلان دلالة واضحة على عظيم عناية الشرع بالمرأة، النساء شقائق الرجال، نعم، والحرص على تعليمها العلم النافع الذي يتعين عليها الاعتناء به، والاهتمام بأن تبحث عما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم بعد ذلك تشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، من الأمور العلمية كصفات الله عز وجل كما يخبر الله تبارك وتعالى به عن الوعد والوعيد وصفات الجنة صفات النار، كل ما يتعلق بهذه الأمور العلمية الخبرية. وإن كان من الأمور العملية بذلت وسعها في الاجتهاد في فعل ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، واجتناب ما ينهى عنه، فتكون همتها مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، وذلك كحال الصحابيات في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. الأمر الذي بعد ذلك بيان أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه في قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، رواه مسلم. وقد وقع نحو ذلك لغير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ففي حديث حفصة رضي الله تعالى عنها عند مسلم من طريق ابن جري، من طريق ابن جري قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا. شوف احنا جايبين الحتة دي بس كده ليه؟ لأن ابن جريج مدلس وأبو الزبير مدلس، ماشي كده؟ والقاعدة في أحاديث أبي الزبير أنها لا تقبل إلا إن كانت عن الليث، من طريق الليث بن سعد، فطريق الليث بن سعد حتى لو كانت بالعلعنة تبقى إيه؟ تصريح، خلص تبقى ده اتصال، ماشي كده؟ فأنا عندي هنا ابن جريج مدلس وصرح بليه؟ بالإخبار، هو يبقى ده متصل. وبعد كده أبو الزبير مدلس قال له إيه؟ سمع، ماشي كده؟ شفت عشان تشوف بس كيف تتعامل مع الصحيحين، ماشي كده؟ وحنشوف. طيب يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله، إن شاء الله، أحد من أصحاب الشجرة الذي بايعوا، الذين بايعوا تحتها، يعني بيعة الرضوان، نعم، الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. قالت حفصة، بتستدل بقى يعني ازاي ما حدش هيدخل ايه، ما حدش هيدخل النار، ماشي كده؟ ان شاء الله، وان شاء الله هنا مش استثناء، ولكن هذا ايه؟ تبرك بسم الله تبارك وتعالى. فانتهرها، يعني مش هيدخلوا النار. فانتهرها. فقالت حفصة بتجيب الدليل قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها. وإن منكم إلا إيه؟ إلا وارفع. كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. ماشي كده؟ شوف الاستدلال. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ أينا لا يظلم نفسه؟ أينا دي صيغة إيه؟ صيغة عموم. أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان الرجل الصالح أو العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. متفق عليه. الجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب وده بالنسبة لإيه؟ لحديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا. طيب والورود وده في حديث حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها ودي كلها صيغ إيه؟ صيغ عموم. وإن منكم إلا واردها. طيب والظلم الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم قال أينا لا يظلم إيه نفسا. كل دي إيه؟ صيغ تدل على الإيه؟ تدل على العموم. فأوضح لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد في كل منها أمر خاص. أن المراد في كل منها أمر إيه؟ أمر خاص. ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال وظهوره وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي. فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الايه؟ ابتغاء الفتنة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهؤلاء القوم دولت التحذير منهم لأن نظر هؤلاء في الدليل ليس نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه تحت حكم الله تبارك وتعالى تحت حكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بل نظر هؤلاء من أو نظر هؤلاء نظر من حكم بالهوى. ده نظر إيه؟ من حكم بالهوى والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبعدين هيجي يأتي بالدليل ويجعله كالشاهد له ويجعله كالإيه؟ كالشاهد له. ودي مسألة في غاية الخطورة. ودي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. ومن ثم أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على صبيغ. صبيغ أنا شفت بقى صبيغ ابن عسل وشفت صبيغ ابن عسل فلا أدري أيهما الأصوب يعني. لما لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه. إنه بيسأل عن إيه بقى؟ أمور عمال يضرب النصوص بعضها ببعض. وبعدين أنت عندك إشكال. الإشكال رب العالمين تبارك رب بين لك إيه؟ موارده. إزاي تطلع من الإشكال؟ مش كده؟ فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف طب وبعدين ولو ردوه إلى مين؟ طيب يبقى كتاب الله عز وجل. طيب ها وإلى طيب يبقى السنة. طب لا الكتاب ولا السنة برضو اللبس لم يزل بعد يبقى إلى مين؟ إلى الذين يصطم إلى أهل العلم. هو ده اللي ممكن يزلك الإيه؟ يزلك الإشكال. لكن أنت ما تقعدش أنت بقى إيه؟ وتفتات على الشرع وكمان تعمل إيه؟ تعمل ترويج وتشيع الفتنة في الناس. ده الخطر. ده الإيه؟ ده الخطر. فكان مما جاء في مسألة صبيغ وكذا وكذا وكذا من هذه الأمور أنه مثلا يجي يقول لك إيه؟ في قوله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. في سؤال ولا في السؤال؟ في سؤاله. طب وبعدين يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس. طب فيها يبقى هنا في سؤال وهنا ما فيش إيه. طب تيجي زي المسألة دي في سؤال ولا ما فيش سؤال؟ فكان الجواب إيه؟ هو يوم القيامة كان مقدار يوم القيامة قد إيه؟ الزمن 50,000 سنة. فإذا كان ده يوم القيامة هو يوم القيامة موقف واحد ولا مواقف متعددة ينتقل الناس من موقف إلى موقف إلى موقف إلى موقف إلى غير ذلك حتى يقضى بينهم إما جنة وإما إيه؟ وإما إلى نار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ماشي كده. ففي موقف تطير الايه الكتب، فمن آخذ بيمينه ومن آخذ بشماله، هنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حيطالع. طب المجرم عايز أي حاجة تنجيه، ما هو شايف العملية عاملة ازاي والأمر قضي وانتهى، فهو عايز يطلع من المسألة دي بأي صورة، مش كده؟ وكان الكافر على ربه ظهير، عايز يخلص. ايه اللي يخلصه؟ انه يعمل ايه؟ ينكر ما في الكتاب، مش كده؟ ينكر ولا ما ينكرش؟ ينكر. طيب رب العالمين تبارك يقرره، تنكرها مما في هذا الكتاب شيئا، هل ظلمك حفظتي؟ مش كده؟ فهيعمل ايه؟ لا، هيعمل ايه؟ هقول ألم تجرني من الظلم؟ مش كده؟ فإني لا أقبل اليوم إلا شاهدا من نفسي. شفت بقى؟ إذا عمل ايه؟ أنكر الايه؟ أنكر الايه؟ أنكر الكتاب اهو، مش عايز، أنا عايز شاهد. طب وبعدين؟ خلاص بس كده؟ طيب يوم يختم على ايه؟ على فيه، خلاص خلاص يتخرص. وتنطق ايه؟ أركانه بما كان يعمل، وبعدين يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لك. شفت الكلام؟ شفت الأمور بقى؟ شفت المسائل؟ وهذا ذكر رب العالمين تبارك وتعالى في آيات فصلت، مش كده؟ يبقى في مواقف ولا مفيش مواقف؟ فيبقى ايه الرد؟ عندك مشكلة تروح لمين؟ روح لأهل العلم، هم دول الأطباء، هم دول الأطباء اللي يعملوا يوصفوا لك الداء أو يوصفوا لك المرض ويشخصوا ويكتبوا لك العلاج بفضل الله تبارك وتعالى. هي دي المسائل. لكن شغل التهيج الحاصل والأمور الحاصلة كذا كذا كذا، ولا يقبلوا المناقشة، والمناقشة يطلع لهم يعني واعظ ومش عارف ايه، يعني تبقى حاجات ايه، حاجات دي هي دي المسائل. ده مش كده وبس بقى. البدعة بقى ان المسألة اللي مش هتيجي على وفق الهوى ومش جاي على وفق البدعة وعلى وفق الرأي، السبيل التاني الطعن في الإسناد. خلي بالك بقى الهجوم على السنة بيجي ازاي، ودي لها شواهد، هي مش مسائل حديثة، دي مسائل ايه؟ مسائل قديمة حديثة، مسائل ايه قديمة بلا ازاي بتتغلف بأغلفة شتى، يعني أغلفة ايه؟ أغلفة شتى. يبقى الطعن في الايه؟ الطعن في الإسناد، عشان يطعن في النص. ماشي كده. من ذلك مثلا في الإرجاء، بدعة المرجئة، إن الإيمان لا تضره المعصية، الإيمان التوحيد لا تضره إيه؟ لا تضره معصية، فلا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص، مش كده؟ شوف بقى، أحدهم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ماشي كده؟ طيب سباب المسلم فسوق، عمل ايه ده في الايمان؟ نقص، مش كده؟ وسمى ان من الاعمال كفر، ان في الاعمال ايه؟ ما يسمى كفرا، يبقى من الاعمال ما يسمى ايمانا، ومن الاعمال ما يسمى نفاقا، مش كده؟ النفاق العملي زي حديث عبد الله بن عمرو، مش كده؟ إذا كذب، إذا حدث كذب، كل ده من النفاق الايه؟ النفاق العملي. مش كل دي أمور؟ عظيم جدا. يبقى الإيمان معرض للنقصان ومعرض كذلك للايه؟ للزيادة. طب دي تعمل ايه في مذهب أو بدعة الإرجاء؟ تهدمها. فعلى طول لما تهدمها نطعن في ايه؟ نطعن في الحديث، نطعن في الحديث عن طريق الايه؟ عن طريق الاسناد، لان حديث من غير اسناد ما ينفعش، لازم الاسناد، لازم الايه؟ الاسناد. فالاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ما تركبش. واضح؟ ولذلك لما ظهرت البدعه قالوا لنا سموا رجالكم، هات انتوا بتتكلموا عن مين؟ واضح كده؟ فهنا شعبه رحمه الله تبارك وتعالى، أبو بسطام الجبل الضخم رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين، يلقى حماد ابن أبي سليمان وعنده مسألة الإرجاء ديت، فيقوم جاي قايل له الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال له تعالى بقى من تتهم؟ تتهم مين في الإسناد دوت بالحديث ده؟ من تتهم؟ تتهم زبيد بن الحارث اليامي، ماشي كده، عداده في صغار التابعين، علم، ثقة، ثبت، حافظ. تتهم سليمان الأعمش، ماشي كده. تتهم منصورا، منصور بن المعتمر، قالوا لا لا لا ما بتهمش دول. امال تتهم مين؟ لانه ما يقدرش، ما كل دول هتتهم مين؟ ما هو ما يقدرش يتكلم في هؤلاء. تتهم مين؟ جاي يدور على طبقه ابعد فيتكلم على مين؟ قال بل اتهم ابا وائل شقيق ابن سلمة، تابعي مخضرم، ومن اوثق رجال او اصحاب ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. شو طيب دي مساله طعن فين؟ فالعلماء بقى يجيبوا بقى، طيب انت مش بتتكلم كده، طيب ده اذا زبيده تابعه الاعمش وتابعه منصور، ماشي كده، يبقى في متابعته. طيب وكمان ابو وائل لم ينفرد، بل تابعه مسروق وتابعه هبيره، وكذلك عبد الله بن مسعود. انه ممكن برضه ما هيكمل بقى، ما اللي عايز يطلع بس ينتصر لنفسه ممكن يكمل. طيب كمان مين؟ ابن مسعود نفسه متابع بسعد بن ابي وقاص وغيره، عبد الله بن مغفل الى غير ذلك من صح. يبقى اما ما يلاقيش حاجه يدور على ايه؟ يبقى خلي بالك من الذين يتبعون ايه؟ يبتغون الايه؟ الفتنه. ادي يبقى ليه بيتبع المتشابه؟ علاجك تروح في اطباء زي ما بتروح لطبيب ما بتكتبش نفسك الدواء. فلماذا في شرع الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب لأهل العلم؟ اذهب لأهل العلم، فهؤلاء هم أطباء القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.